النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عنها قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الشرع أيها المبارك قام ووقف، فالعبادة التي يتعلق بأكثرها صلاة يأتي مفردة القيام. قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة. وقال الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وإذا كانت العبادة ليس أكثر أحوالها صلاة يعبر عنها بالوقوف. قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وهي شعيرة عظيمة من شعائر الحج. فثمة ما يتخذ الشرع فيه مفردة الوقوف، وثمة ما يتخذ الشرع فيه مفردة القيام. فقال صلى الله عليه وسلم هنا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله عز وجل قال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. والمعنى أن قيام ليلة القدر والاجتهاد فيها يغني ويوازي ويماثل قيام ألف ليلة في ألف شهر ليس فيهن ليلة القدر. ذهب الشافعي رحمه الله في القديم، أي في مذهبه القديم، إلى أن نهارها مثل ليلها، أن نهارها مثل ليلها. ونهار ليلة القدر إن كانت هي ليلة 27 في عامنا هذا كما نرى وكما نعيشه هو يوم جمعة، هو يوم جمعة فيها صلاة الجمعة، وقبيل غروبها الساعة التي يرجح أن تكون ساعة إجابة، وفي الليل يرجى أن تكون الليلة هي ليلة القدر، ليلة السبت، ليلة 27. غفران الذنوب أعظم المطالب بلا شك، والله عز وجل ذكر ذلك في دعاء الصالحين. قال الله عز وجل عن نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وقال الله عن خليله إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله عز وجل لنبيه: واستغفر لذنبك. فطلب ربنا جل وعلا أن يغفر ذنوبنا مطلب عظيم، ولهذا قال في الحديث هنا، قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قامها إيمانا مصدقا بثوابها، واحتسابا لا يرجو بقيامه إلا وجه الله، لا يرجو بذلك رياء ولا سمعة ولا أن يطلع الناس على عمله. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيتعلق برمضان كله ثلاثة أحوال. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم.